الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى رشدا. الله ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء واذكر ربك إذا نسيت الله أكبر وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. الله أكبر. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن شاء Wonderful. ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن بئس الشراب وساءت مرتفقا أجرك الله إن شاء الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن ما شاء الله أولئك لهم جنات عدن صدق الله العلي.